تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات عن المسألة السادسة، وهي ما يشترط للشاهد في رؤية هلال رمضان. ذكر العلماء أن الشاهد يشترط في حقه أن يكون عدلا، يشترط في شاهد رؤية هلال رمضان أن يكون عدلا، والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج. وفي الشرع العدل في الشرع هو من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. المراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس مثلا، والمراد بالكبيرة هو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك، ومن أمثلة الكبائر الغيبة والنميمة ونحو ذلك. ولو قلنا أيها الإخوة كان لو قد يقول شخص مثلا نحن لو أخذنا هذه الضوابط وطبقناها على الوقت الحاضر قد لا نقبل شهادة أي شخص، لأن كثير من الناس لا يسلم من الغيبة ولا يسلم من النميمة ولا يسلم أيضا من السخرية من الآخرين أو أكل الحرام. فالقول الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق، لأننا لو أخذنا بهذه الضوابط التي ذكر الفقهاء لما قبلنا شهادة أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن القول الصحيح في قبول الشهادة أنه يقبل منها ما يترجح أنه حق وصدق، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء. ولأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يأمرنا برد شهادته، وإنما أمرنا بالتبين من شهادة هذا الفاسق. ذكر العلماء شرطا آخر يشترط في الشاهد، وهو أن يكون قوي البصر، أن يكون الشاهد قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه. فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادة هذا الشاهد. وإن كان عدلا، يعني لو جاءنا شخص قلنا فإن كان ضعيف البصر، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلا، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل فإننا نعلم أنه متوهم. وبناء على ما سبق ها هنا مسائل. المسألة الأولى، لو تراءى عدل هلال رمضان مع جماعة كثيرين ولم يرى الهلال إلا هذا العدل، فهل يصام برؤيته؟ الجواب نعم، يصام برؤية هذا العدل، لأن رؤية الهلال رمضان تثبت بشهادة رجل واحد، وهذا الرجل عدل وثقة فتقبل شهادته ويصام برؤيته. أيضا من المسائل، من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة، مثلا شخص يشرب الخمر ورأى هلال رمضان، هل يلزمه أن يخبر إذا رأى هذا الهلال؟ نقول نعم، يلزم هذا الرائي أن يخبر أنه رأى هلال رمضان، ولا يلزمه أو ولا يخبر، لا يخبر أنه يفعل الكبيرة، لأن أحكام الشريعة تتبعض. ما الحكم فيما لو جاء للقاضي رجل مستور الحال لا يعرف عن حاله؟ ذهب بعض العلماء إلى أن شهادة مستور الحال وهو الذي لا يعرف عن حاله أنها تقبل شهادته في إثبات شهر رمضان عند بعض أهل العلم. ها هنا مسألة وهي المسألة السابعة، هل يثبت الشهر بشهادة المرأة؟ لو كنا في إحدى البلاد مثلا وجاءت امرأة وهي تتوفر فيها الشروط، امرأة فيها عدالة وأيضا قوية البصر، وشهدت أنها رأت هلال رمضان، فهل تقبل شهادتها؟ نعم، القول الصحيح أن شهادة المرأة تقبل. لماذا؟ لأن هذا خبر ديني، لأن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الذكور والإناث في الرواية فكذلك في رؤية هلال، والرواية تعتبر خبر ديني فكذلك رؤية الهلال. المسألة الثامنة، ما الحكم فيما إذا رأى الشخص وحده هلال رمضان ورد قوله؟ القول الصواب في هذه المسألة إن شاء الله وما عليه جمهور العلماء أن من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أنه يلزمه الصوم، لقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، ولأنه أيضا تيقن دخول الشهر فلزمه الصوم. المسألة التاسعة، أن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين، هلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين، وهذا أمر مجمع عليه لما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي الحلقة القادمة سنتكلم عن نية الصوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.